الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، ما زلنا في ذكر المسائل التي قد يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها. وكنا قد ذكرنا من قبل أن الإشكال قد يأتي على المعرب بأن يلاحظ اللفظ ولا يلاحظ المعنى، طيب، أو العكس، بأن يلاحظ المعنى ينظر إلى المعنى الذي يفهمه ولا ينظر إلى صناعة النحو، لا ينظر إلى القاعدة. ونحن في هذا القسم وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى في المسألة السادسة، هو يذكر أمثلة على هذا النوع. المثال السادس قول الحوفي: إن الباء في قول الله تعالى فناظرة بما يرجع المرسلون، بما يرجع، قال الحوفي إن الباء هنا متعلقة بناظرة، فناظرة بما يرجع، يعني أنا أنظر بأي شيء يرجع. ويرده، يعني هذا الكلام صحيح من جهة المعنى، أنا أنظر بما يرجع المرسلون، سأنظر بأي شيء يعودون، هذا كلام مقبول. ولكن هناك مشكلة نحوية، هذا من جهة المعنى مقبول، أنا أنظر بأي شيء يرجعون، من جهة المعنى هذا مقبول، ولكن من جهة النحو نقول بما هذه الباء حرف جر وما اسم استفهام، والاستفهام له الصدارة ولا يجوز أن يتعلق بشيء قبله لأن لا يعمل في الاستفهام ما قبله. فناظرة بما يرجع المرسلون، قال الحوفي متعلقة بناظرة. ويرد هذا القول أن الاستفهام له الصدر فلا ينبغي أن يتعلق به. ومثله أيضا قول ابن عطية في قول الله تعالى قاتلهم الله أن يؤفكون، قال أن هي ظرف لقاتلهم الله، طيب، وأيضا يلزم هنا كون يؤفكون لا موقع لها، يعني أن قاتلهم الله أن، يعني في أي موضع، إذا ما أعراب جملة يؤفكون؟ طيب، فهنا إشكالان في كلام ابن عطية، إذا علقنا أن بقاتلهم وقعنا في مشكلتين: أولا أنها استفهامية ولها الصدارة فلا يعمل فيها ما قبلها، ثانيا أنها لو كانت هكذا فما موضع يؤفكون من الإعراب، فليس لها موقع، فهمنا؟ والصواب تعلقهما بما بعدهما، بما يرجع المرسلون، يعني يرجع المرسلون بأي شيء، تفهمني؟ وقاتلهم الله أن يؤفكون، يعني يؤفكون أن، فهو متعلق بالفعل بعدهم. ونظير ذلك قول المفسرين في قول الله تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، إذا أنتم تخرجون، إذ يقولون إن المعنى إذا أنتم تخرجون من الأرض، فعلقوا ما قبل إذا بما بعدها، يعني قالوا من الأرض هذا متعلق بتخرجون. حكى ذلك عنهم أبو حاتم في كتاب الوقف والابتداء، وهذا لا يصح في العربية. طيب، إذا أنتم، إذا شرطية، والشرط له الصدارة ولا يتقدم شيء من الشرط عليه، يعني إذا أنتم تخرجون من الأرض. ولكن نعم، جيد. إذا هنا فجائية، طيب، وإذا الفجائية كذلك لها الصدارة ولا يعمل ما بعدها فيما قبلها. ومثل أيضا قول بعضهم ملعونين أينما ثقفوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا، فقال إن ملعونين حال من معمول ثقفوا، يعني ثقفوا حال كونهم ملعونين، أو من معمول أخذوا، يعني ملعونين حال من الواو في ثقفوا أو في أخذوا، ويرده أن الشرط له الصدر، والصواب أنه منصوب على الذم، يعني أذمهم ملعونين أو أذم ملعونين. أما قول أبي البقاء إنه حال من فاعل يجاورونك فمردود، لأن الصحيح أنه لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان، يعني يقول هنا حال من يجاورونك، يجاورونك في الكلام قبلها، لأن الله تعالى يقول ولا يجاورونك ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا، فقال هي حال من فاعل يجاورونك، يعني لا يجاورونك إلا قليلا ملعونين. فنقول هنا هذا مردود، لأن إلا قليلا أداة استثناء، تفهمني؟ فلا نستثني بأداة الاستثناء الواحدة شيئين إلا إذا وجد عطف بينهما، يعني جاء الطلاب إلا زيدا وعمرا، ولا نقول إلا زيدا عمرا. كذلك قول بعضهم في قول الله تعالى وكانوا فيه من الزاهدين، كانوا فيه من الزاهدين، قال بعضهم إن فيه متعلقة بالزاهدين المذكور، طيب يعني وكانوا من الزاهدين فيه، هذا صحيح من جهة المعنى صحيح، يعني هم زاهدون في من؟ كانوا زاهدين في السعر، أو زاهدين في يوسف عليه السلام، هذا صحيح من جهة المعنى. ولكن إذا قلنا إن الموصولة، لأن ال إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول هي موصولة، إذا قلنا إن الموصولة، طيب فإنه لا يجوز لمعمولها أن يتقدم عليها، أو شيء من معمولها أن يتقدم عليها. طيب قال هنا هذا الكلام، يعني أن تكون فيه متعلقة بالزاهدين، هذا ممتنع إذا قدرت الموصولة، وهذا هو الظاهر، لأن معمول الصلة لا يتقدم على الموصول، فيجب حينئذ تعلقها بأعني محذوفة أو بكلمة زاهدين محذوفة، يعني كانوا زاهدين فيه من الزاهدين مدلولا عليه بالمذكور، أو متعلقة بكون محذوف، طيب الذي تعلق به الخبر، يعني وكانوا كائنين فيه من الزاهدين، ويكون هذا الكون المحذوف هو الخبر. أما إذا قدرت ألف ال هنا للتعريف، حرف تعريف وليست دالة على الموصولية، فلا بأس، لا بأس أن يكون التعلق بالزاهدين. السابع مما أشكل قولهم قول بعضهم في بيت المتنبي يخاطب الشيبة، ابعد بعدت بياضا لا بياض له لأنت أسود في عيني من الظلم، ابعد يعني اذهب أو بعدا لك، هذا دعاء، بعدت بياضا لا بياض له لأنت أسود في عيني من الظلم، يعني هو يقول للشيب إنني لا أحبك، طيب لا أحبك، مع كون الناس يتعلقون بحب اللون الأبيض، ولكن أنا إلا الشيب، لهذا الشيب لا أحبه، لا أنت أسود في عيني من الظلم، أنت أكثر في عيني من الظلام. قال إن من الظلم متعلقة بأسود، وهذا يقتضي أن تكون أسود اسم تفضيل، وهذا ممتنع، لأن الألوان والعيوب لا يفضل فيها بأفعل، لا نقول هذا أحمر من هذا، لأن أحمر هذه صفة مشبهة، تفهمني؟ فلا يجوز استعمالها تفضيلا. قلنا مثلا اسم التفضيل من شروط اشتقاقه أن لا يكون الوصف منه، يعني صفة المشبهة أو اسم الفاعل، على وزن أفعل أصلا، أحمر هذا صفة مشبهة، فإذا أردناها تفضيلا نقول لا ندري الآن كلمة أحمر هذه تفضيل أو هي تفضيل أو صفة مشبهة، تفهمني؟ فلما وجدنا هذا الاختلاط قلنا نتركها لأصلها وهو صفة المشبهة ولا نعدها تفضيلا. فنحن هنا لو قلنا إن من الظلم متعلقة بأسود، إذن أسود هنا اسم تفضيل، ولكن معلوم أن اسم التفضيل لا يصاغ من الألوان على وزن أفعل، فهمنا؟ فالصحيح أن نقول إنها هنا أسود هي صفة ليست اسم تفضيل. طيب، ومن الظلم نعت له، تفهمني؟ كائن من الظلم، أي أسود كائن من الظلم. وكذا قولهم يلقاك، نفس الكلام، يلقاك مرتديا بأحمر من دم ذهبت بخضرته الطلى والأكبد. جيد. نعم. جميل. هذا الشاعر يتكلم عن السيف فيقول يلقاك، يعني هذا السيف إذا رأيته يلقاك ملتديا، يعني لابسا بأحمر من دم، يعني هذا السيف عندما تراه لا تراه أبيض حديدا بل تراه أحمر من الدم، من كثرة الدم فهو ملون به. يلقاك مرتديا بأحمر، يعني بثوب أحمر أو بلون أحمر من دم ذهبت بخضرته الطلاء والأكبد، يعني ذهبت ذهب بلونه الأصلي الطلاء والأكبد جمع كبد. والمعنى هنا المعنى هنا إن هذا السيف كان على لونه الأصلي حتى ضرب الأعناق الطلى وهي الأعناق، وحتى ضرب الأكباد جمع كبد فتغير لونه إلى الأحمر. الشاهد في قوله يلقاك مرتديا، يلقاك فعل وفاعل مستتر تقديره هو يعود على السيف والكاف مفعول به، مرتديا حاله، يعني يلقاك حال كونه مرتديا بأحمر، هذا متعلق بمرتدي من دم بأحمر من دم. طيب، فمن دم جعلها بعضهم متعلقة بأحمر، ونقول لا يجوز أن تتعلق به لأنه ما قصد به التفضيل. طيب، وماذا لو لم يقصد التفضيل؟ قالوا ننظر أيعمل عمل الفعل أو لا يعمل. هنا لم يقصد إعماله عمل الفعل فلهذا لا يتعلق به. إذا ماذا نقول في كلمة من دم؟ قالوا هي متعلقة بكائن محذوفة، وهذه الكلمة كائن هي صفة لأحمر، فهمنا؟ لأحمر كائن من دم. فقال هنا كلمة من دم إما تعليل، يعني بأحمر من دم يعني بسبب الدم، كما نقول مثلا ضربته من غضب يعني بسبب الغضب، إما هي دالة على معنى التعليل. جيد. أو صفة كأن السيف لكثرة التباسه بالدم صار دما. الثامن قول بعضهم سقيا لك، فقالوا إن اللام متعلقة بسقيا. طيب، ونقول لهم هذا غير هذا جائز في اللغة لأن هذا هو المعنى أيضا، سقيا لك يعني هذا الماء أو هذه السقيا لك، هذا دعاء بالسقيا، هذا مقبول معنا. ولكن الإشكال في أن لو كانت سقيا، لو كانت لك متعلقة بسقيا لنصبناها مباشرة بدون اللام، لأن سقى يسقي متعدد. طيب، لقلنا سقياك أو سقاك مثلا بالفعل لأنه فعل متعدد، فهمنا؟ أو سقيا إياك ومثل هذا. قال الثامن قول بعضهم في سقيا لك إن اللام متعلقة بسقيا، ولو كان كذلك لقيل سقيا إياك، فإن سقى يتعدى بنفسه. فإن قيل إذن نقول إن اللام هنا للتقوية، لتقوية الكلام، مثل قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم. وأصل الكلام مصدقا ما معهم. طيب نقول لهم هذا المعنى مقبول أيضا، ولكن مشكلته من جهة الصناعة، من جهة النحو مقبول، من جهة المعنى مقبول، ولكن من جهة الصناعة نقول إن اللام المؤكدة، إن اللام الزائدة للتقوية لا تلزم، يعني نذكرها أو نحذفها، فنقول مصدقا ما معهم يجوز، ويجوز مصدقا لما معهم، تفهمني؟ أما سقيا لك فلم نسمعها إلا باللام، فهذا دليل على أن اللام لازمة، فإذا لا نقول إنها للتقوية، إذ لو كانت للتقوية لجاز حذفها وجاز ذكرها. قال هنا فلام التقوية لا تلزم، ومن هنا امتنع قولهم في قول الله تعالى والذين كفروا فتعسا لهم. طيب كون الذين نصبا على الاشتغال، لأن لهم ليس متعلقا بالمصدر، يعني لهم هنا فتعسا لهم، كلمة لهم جار ومجرور، هل يتعلق بتعسا؟ قال لو تعلق بتعسا فالذين كفروا مفعول به مقدم أو فاعل مقدم لمثل تعسا، لأن فاعل بفعل محذوف، يعني تعس الذين كفروا تعسا. قال ولكن لهم ليس متعلقا بالمصدر. وإذا نعلقها بمحذوف أيضا نقول سقيا كائنا لك. التاسع قول الزمخشري في قول الله تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، فقال إنه من اللف والنشر، من اللف والنشر، وقال هنا إن المعنى منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار. طيب ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. قال الزمخشري أصل الكلام ومن آياته منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار، فالمنام خاص لليل، والابتغاء من فضله خاص بالنهار، وهذا يلزم منه، هذا الكلام يلزم منه أن يكون كلمة النهار معمولة للابتغاء، يعني ابتغاؤكم من فضله بالنهار. طيب مع تقديمه عليه وعطفه على معمول منامكم وهو الليل، وهذا لا يجوز في الشعر، فكيف في القرآن؟ يعني لا يجوز في طيب معنى هذا الكلام أن قول الله تعالى ومن آياته منامكم بالليل، من آياته شبه جملة خبر مقدم، منامكم مبتدأ مؤخر، بالليل شبه جملة يتعلق بمنام، يعني منامكم بالليل كائن من آياته، والنهار معطوف على الليل. جيد، منامكم بالليل والنهار. وإذا من آيات الله تعالى أن ينام الناس في الليل أو أن ينام الناس في النهار عموما. ثم قال وابتغاؤكم من فضله، ابتغاؤكم يعني بحثكم وطلبكم من فضله، يعني من فضل الله تعالى تبحثون عن الرزق، فابتغاؤكم طيب مبتدأ أو نقول معطوف على منامكم، معطوف على منامكم، ومن فضله متعلق بابتغاؤكم طلبكم أو ابتغاؤكم من فضله، نعم ممكن يتعلق بابتغاؤكم أو بمحذوف ابتغاؤكم شيئا من فضله. طيب قال الزمخشري هنا قال لا بل إن النهار عندي معمول لابتغاؤكم ليس معطوفا على الليل، هو معطوف على الليل في الظاهر ولكنه معمول لابتغاؤكم. فرد عليه ابن هشام قائلا إذا كان الأمر كذلك فكيف يكون معمولا لشيء وهو ابتغائكم، وفي نفس الوقت هو معطوف على معمول لشيء آخر؟ تفهمني؟ قال ابن هشام: هذا لا يجوز في الشعر الذي نقوله للضرورة أو نقوله لكذا، هذا لا يجوز في الشعر، فكيف تجيز مثل هذا في القرآن الذي هو أفصح كلامه؟ قال هنا: وزعم عصري في تفسير له على سورتي البقرة وآل عمران في قول الله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يقول إن من الصواعق متعلقة بحذر أو متعلقة بالموت، يعني يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر الموت من الصواعق، فمتعلقة بحذر أو بالموت، وفيهما تقديم معمول المصدر، وهذا إشكاله أن المصدر هنا وهو كلمة حذر لا يتقدم معموله عليه، وإذا قلنا إنها متعلقة بالموت ففيها تقديم معمول محذوف إليه على المضاف، وحامله الذي حمله على ذلك أنه لو علقه بيجعلون وهو في موضع المفعول له لازم تعدد المفعول له من غير عطف، إذ كان حذر الموت مفعولا له. وقد أجيب بأن الأول تعليل للجعل مطلقا، وأن الثاني تعليل له مقيدا بالأول، والمطلق والمقيد غيران. طيب، يقول ابن هشام: طيب، بكل يقول: زعم عصري في تفسير له على سورتي البقرة وآل عمران. عصري يعني شخص من علماء هذا الزمان عنده. نعرف أن ابن هشام كان له شدة على أبي حيان، وهو قد قرأ عليه ديوان زهير، وكان يعني أبو حيان كان شيخا له في وقت في فن من الفنون، وكانت له شدة على أبي حيان، هذا لابن هشام. ومن طلاب أبي حيان أيضا ابن عقيل، هو نظيره، ابن عقيل المصري هو نظير ابن هشام، وكان من سكان مصر أيضا. طيب، وهو المقصود هنا بكلمة زعم عصري، هو يقصد ابن عقيل شارح الألفية. زعم عصري في تفسير له على سورتي البقرة وآل عمران قال في قول الله، هو يفسر تفسيرا لسورة البقرة وسورة آل عمران في كتاب أو مثل هذا، فقال في قول الله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، فقال: كلمة من الصواعق عندي متعلقة بحذر، متعلقة بحذر الموت، طيب، أو متعلقة بالموت، يعني الموت كائنا من الصواعق فتكون حالة مقدمة من الموت. جيد. قال ابن هشام: وهنا لو قلنا إنها متعلقة بحضر الموت ففيها إشكال، وهو أن المصدر لا يتقدم معموله عليه، وحضر هي هنا مصدر مفعول لأجله، طيب ولا يتقدم معموله عليها. وإذا قلنا إنها معمولة لكلمة الموت، جيد، بمعنى حضر الموت كائنا من الصواعق فيكون حالا من الموت، فيكون هنا تقديم معمول، يكون هنا تقديم معمول محذوف، معمول محذوف إليه على المضاف. نعم، ولكن الجملة فيها شيء، تقديم معمول محذوف كلمة إليه هنا ليست، كلمة إليه هنا أظنها ليست متقنة، تقديم معمول محذوف على المضاف لأن حضر الموت كائنا من الصواعق، ثم قدم من الصواعق التي هي متعلقة بكائن على المضاف، والمضاف ضعيف في العمل فلا يتقدم معموله عليه. طيب لماذا لا نقول إنها متعلقة من الصواعق متعلقة بيجعلون مباشرة، يعني يجعلون أصابعهم من أجل الصواعق؟ قال الذي جعل ابن عقيل يقول هذا الكلام، يقول إنها متعلقة بحضرة أو بالموت، أنها لو تعلقت بيجعلون لكانت في معنى المفعول لأجل، يعني يجعلون أصابعهم في آذانهم لأجل الصواعق، ثم حضر الموت تكون مفعولا لأجله أيضا، فيكون هنا قد ذكر للفعل سببين، فذكر للفعل سببان مفعولان لأجله، فهمنا؟ وليس بينهما عطف، لأنه لو كان سببان للفعل لا وجد بينهما عطف، ضربت زيدا تأديبا وتعليما، تفهمني؟ فهنا لهذا السبب لم يجعل من الصواعق متعلقة بيجعلون. وقد أجيب عن هذا، نحن نجيب عن هذا الإشكال الذي عنده، أن نقول إن الأول وهو من الصواعق تعليل للجعل مطلقا، يعني من الصواعق هم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق عموما، ثم قال حذر الموت هذا تعليل مقيد، يعني مقيد بما قبله، والمقيد والمطلق مختلفان، فهما ليس يعني بينهما اختلاف، وإذا كان بينهما اختلاف فلا بأس. طيب ولكن هنا هذا فيه شيء، لأن العبرة عندنا هذا فيه شيء، لأن المقصودة أو العبرة عندنا أنه لا يكون للعامل الواحد للفعل الواحد تعليلان، لا يكون للعامل تعليلان بغير عطف، لأن بينهما تخالف، يعني قد يكون بينهما تضاد. فقوله هنا هذا مطلق وهذا مقيد، هذا لا يخرجه أيضا عن كونه، لا يخرجه عن كونه تعليلا ولو كان مطلقا ومقيدا. أيوة، وقوله هنا والمطلق والمقيد غيران يعني مختلفان. ونحن مر بنا من قبل أن كلمة غير مبهمة موغلة في الإبهام لا تثنى ولا تجمع. قال وإن قولهم غيران وأغيار هذا من كلام العامة وهو لحن، ولكنه وقع فيه هنا. قال هنا وقد أجيب بأن الأول تعليل للجعل مطلقا والثاني تعليل للجعل مقيدا بالأول، والمطلق والمقيد غيران. يعني يريد أن يقول إن الجملة هنا في الأصل جملتان. طيب، في الأصل جملتان، نقول مثلا ضربت زيدا تأديبا، فضربت فعل وفاعل، زيدا مفعول به، تأديبا مفعول لأشياء. طيب، ثم يسألني شخص لماذا ضربته تأديبا، يسألني سؤال لماذا ضربت زيدا، أقول ضربته تأديبا. طيب، لماذا ضربته تأديبا، أقول ضربته تأديبا إكراما لأبيه. تفهمني؟ إذن لماذا ضربت زيد، لماذا ضربته، أنا ضربته لأجل تأديبه. طيب، ولماذا تؤدبه، أؤدبه إكراما لأبيه. تفهمني؟ فهنا أقول لك ضربت زيدا تأديبا إكراما لأبيه. طيب، تأديبا إكراما لأبيه. قالوا لا يجوز أن يتعدد المفعول لأجله بغير عطف، لو كنا تأديبا وإكراما لا بأس، أما هكذا فلا يجوز. نقول لا، نحن هنا لم نعدد المفعول لأجله، بل هما جملتان في جملة. ضربت زيدا تأديبا هذه جملة، وسئلت لماذا ضربته تأديبا، قلت ضربته تأديبا إكراما لأبيه. فضربت زيدا تأديبا هذا كلام مطلق، ثم ضربت زيدا تأديبا إكراما لأبيه هذا مقيد بكون الضرب الأول للتأديب. تفهمني؟ فهنا هو يريد أن يقول هذا، يريد أن يقول يجعلون أصابعهم في آذانهم، ما سبب ذلك، لماذا يجعلون أصابعهم في آذانهم؟ قال يجعلونها في آذانهم من الصواعد. طيب، لماذا يجعلونها في آذانهم من الصواعد، ما الإشكال في الصواعد لكي يجعلوا أصابعهم في آذانهم بسببها؟ قال حذر الموت. تفهمني؟ فقال هنا كأن هناك عاملان، عامل مطلق وله مفعول لأجله، وعامل آخر مقيد. طيب، وإن كان العاملان في لفظ واحد. قال هنا فالمعلل، المعلل وهو الفعل هنا متعدد في المعنى وإن اتحد في اللفظ. جيد، المعلل وهو ماذا، وهو الفعل، الفعل يجعلون، تفهمني، هو في لفظه واحد ولكنه متعدد، متعدد في المعنى. ثم عاد إلى مسألة الزمخشري التي بدأ بها. قال الصواب أن يحمل على أن المنام في الزمانين والابتغاء فيهما. يعني الصواب أن نقول ومن آياته منامكم بالليل والنهار، النوم يكون لبعض الناس في الليل ويكون لبعض الناس في النهار، وابتغاؤكم من فضله أي بالليل والنهار، والابتغاء يكون لبعض الناس في الليل ولبعض الناس في النهار، يوجد من الناس من يعمل ليلا كالسواق والنصوص، ويوجد من يعمل نهارا، فهمتني، وهكذا. العاشر قول بعضهم في قول الله تعالى فقليلا ما يؤمنون، قليلا ما يؤمنون. فقال بعضهم إنما هنا بمعنى من، لماذا؟ قال لأن الإيمان لا يكون إلا من العاقل، فقليلا ما يؤمنون، فما هنا بمعنى من، بمعنى العاقل. طيب، قال ابن هشام ولو كان كذلك لرفع قليل على أنه خبر، يعني لو كان المعنى كذلك لقلنا ماذا؟ فقليل من يؤمنون، فتكون قليل مبتدأ ومن يؤمنون خبر. طيب فهمتني؟ طيب نعم. إذا ماذا نقول فيها؟ نقول إن قليلا هذا مفعول به ليؤمنون، أو مفعول مطلق ليؤمنون. طيب، يؤمنون قليلا، وما هنا لتأكيد القلة، هي ليست موصولة، يعني يؤمنون إيمانا ما، إيمانا قليلا. جيد. طيب، إذن فقليلا ما يؤمنون، من نظر إلى أن ما بمعنى من، يعني بعضهم قال ما بمعنى من، لأن الذين يؤمنون قليل، فيكون على كلام ابن هشام كان ينبغي أن نقول فقليل مبتدأ ومن يؤمنون خبر، أو قليل خبر مقدم ومن يؤمنون مبتدأ مؤخر. تفهمني؟ ولكنها جاءت منصوبة، فنقول إنما هنا زائدة للتوكيد، والمعنى يؤمنون قليلا، فهمنا؟ أو نقول ما موصولة بمعنى إيمانهم، ويكون قليلا نعت لظرف محذوف، يعني يؤمنون وقتا قليلا، فقليلا تكون نائبة عن الظرف. الحادي عشر، قول بعضهم وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. قال بعضهم إن هو ضمير الشأن، وما هو يعني وما الشأن بمزحزحه من العذاب. الآية يقول الله تعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، هؤلاء المشركون واليهود من أهل الكتاب، لا تجدنهم أحرص الناس على حياة. ثم قال ومن الذين أشركوا، يعني من المشركين، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يرغب أحدهم أن يعيش ماذا؟ ألف سنة. وما هو بمزحزحه من العذاب، وما هو طيب بمزحزحه، هو يعود على من؟ ليس له شيء يعود عليه إلا على الفعل يعمر، والضمائر لا تعود على الأفعال. فقال بعضهم هو ضمير الشأن، يعني وليس الشأن بمزحزحه من العذاب، بمزحزحه يعني بمخرجه بناقله من العذاب. قال بعضهم هو هنا ضمير الشأن، وأن يعمر مبتدأ، تفهمني؟ وبمزحزحه خبر مقدم، يعني وما الشأن أن يعمر بمزحزحه، هذا قول بعضهم. قال المصنف ولو كان كذلك لم يدخل الباء في الخبر، لو كان الأمر كذلك لا تدخل الباء على الخبر. نعم، لماذا لم تدخل؟ لأننا قلنا ما نافية لماذا؟ لجملة هو، جملة الشأن. طيب، وأين هو مبتدأ؟ أين خبره؟ انظر إلى الإعراب على قول هذا القائل، وما هو، يقول القائل وما هو بمزحزحه من العذاب، يقول ما حرف نفي، هو مبتدأ، أو اسم ما على القول بأنها حجازية، تمام؟ مبتدأ أو اسم ما. طيب بمزحزحه خبر مقدم، شبه جملة خبر مقدم. طيب من العذاب متعلق بمزحزحه أن يعمر، يعني تعميره مبتدأ مؤخر، والمبتدأ هنا المبتدأ مؤخر وبمزحزحه شبه جملة خبر مقدم، كل هذا كل هذا ماذا؟ خبر لما أو في محل رفع خبر للمبتدأ. جيد. هذا قول القائل إن إن هو في هذه الجملة ضمير الشأن. ابن هشام يشكل عليه في دخول الباء هنا، قال بمزحزحه، ما هذه الباء؟ قالوا باء زائدة. قال الباء الزائدة لا تزاد إلا في على النكرة المنفية. الباء الزائدة لا تزاد إلا في خبر في خبر النكرة المنفية. تفهمني؟ نقول ليس زيد بمجتهد. تفهمني؟ فتدخل على نكرة منفية لكي تكون زائدة. تمام. قال هنا وأنت جعلتها خبرا بأن يعمر، وأن يعمر ليس منفيا، فهمنا؟ فلا ينبغي أن تدخل الباء الزائدة في هذا الموضع لأنها ليست متعلقة بالنفي قبلها، بل هي لأن يعمر التي بعدها. فهمتني؟ وهذا معنى قوله هنا ولو كان كذلك لم يدخل أو لم يدخل الباء في الخبر. ومثله أيضا قول آخر في حديث بدء الوحي لما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، قال ما أنا بقارئ. طيب فقال إن ما استفهامية، قال ما استفهامية وأنا مبتدأ وقارئ خبر. نقول نفس الكلام، كيف لماذا دخلت الباء والكلام مثبت؟ فهمتني؟ فلا بد أن نقول إنها منفية. فقال إن ما استفهامية مفعولة لقارئ. طيب قال ابن هشام ودخول الباء في الخبر يأبى هذا المعنى. طبعا المعنى صحيح، المعنى مقبول. يعني لو قلت، لو قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اقرأ، ما انا اقرأ، يعني ماذا اقرأ، هذا مقبول من جهة المعنى. تفهمني؟ ولكن دخول الباء دليل على ان ما نافية ليست استفهامية. طيب كيف عرفت هذا؟ نقول لأن الباء الزائدة تدخل لابد أن يسبق، تدخل على النكرة المنفية التي قبلها نفي أو شبه، فهمنا؟ وهكذا. قال هنا وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. تمام. أنا أصبح بمزحزحين يعني بمزحزحين معرفة تصير مضافة. نعم. أنا أصبح بمزحزحين معرفة. طيب وما مش ما إشكال، يعني ما الإشكال في تعريفها لو كانت معرفة؟ إذن ما لا، نحن هنا نريد أن نقول إنما إنما لا، نعم ممكن نجعلها لا ليست استفهامية، لا بد أن تكون نافية، وهو اسمها، وهو يدل على التعمير المفهوم من أن يعمر. تفهمني؟ وبمزحزحه خبر ما، ومن العذاب متعلق بمزحزحه، وأن يعمر نستطيع أن نجعلها بدلا من هو. هذا الباء إذا ليس نعم. إذا كنا زائد لابد أن تكون في ماذا؟ لحظة واحدة، ماذا تقول؟ تفضل. بمزحزحه كنا، يعني لو كان ما يعني نافية إن كان الباء يدخل في باء زائد يدخل في النكرة. جيد. كلها بمزحزحين. جميل. اسم الفاعل، اسم الفاعل إذا أضيف إلى معرفة يصبح معرفة بشرط أن تكون الإضافة معنوية. أما إذا كانت الإضافة لفظية فلا يكتسب التعريف. تفهمني؟ كنا هذا في باب الإضافة في النحو. إذا قلت مثلا، إذا قلت زيد كاتب الدرس، زيد كاتب الدرس، إذا كنت تريد معنى أمس، معنى أمس فهي إضافة لفظية، فهي إضافة معنوية، والمعنى كاتب الدرس، وكاتب الدرس هنا اكتسبت التعريف. كلمة كاتب معرفة لإضافتها إلى الدرس. أما إذا كنت تريد الآن أو غدا، الآن أو غدا، فهو يعمل عمل الفعل، فالإضافة هنا، الإضافة هنا لفظية لأجل التخفيف، وفي هذا الحال لا تفيد التعريف أو التخصيص، فإن فهم تخصيصهم فليس من الإضافة بل هو مفهوم من قبل. واضح؟ طيب. الثاني عشر في قول الزمخشري أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت، في من رفع الفعل يدرك، يدرككم الموت برفع يدرك. قال الزمخشري يجوز كون الشرط متصلا بما قبله، أي ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا، فيكون الجواب محذوفا مدلولا عليه بما قبله، ثم يبتدئ يدرككم، يدرككم الموت بالرفع، يدرككم الموت بالرفع ولو كنتم في بروج مشيدة. قال ابن هشام هذا مردود بأن سيبويه وغيره من الأئمة نصه على أنه لا يحذف الجواب إلا وفعل الشرط ماضي، تقول أنت ظالم إن فعلت، ولا تقول أنت ظالم إن تفعل إلا في الشارع. وأما قول أبي بكر في كتاب الأصول إنه يقال آتيك إن تأتيني، فنقله من كتب الكوفيين وهم يجيزون ذلك لا على الحذف بل على أن المتقدم هو الجواب، وهو خطأ عند أصحابنا لأن الشرط له الصدر. طيب، نقول قول الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، الآية قال الله تعالى انظر إلى السبولة ولا تظلمون كثيرا أينما تكونوا يدرككم الموت. على صراط يدرككم أينما على قراءة يدرككم بالجزم لا مشكلة، أينما شرطية تكون فعل الشرط ويدرككم بالجزم جواب الشرط ولا إشكال على قراءة الجزم. أما على قراءة الرفع يدرككم الموت، فلما رفع يدركهم؟ قال زمخشري: إن أينما تكون متعلق بما قبله، وينتهي الكلام عليه، ويكون المعنى: ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا، فيكون أينما تكونوا شرط والجواب محذوف فلا تظلمون، يعني أينما تكونوا لا تظلمون، الجواب محذوف دل عليه ما سبق. ثم بدأ كلام جديد فقال الله تعالى: يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الكلام فهمنا؟ طيب، ومثل هذا قال ابن هشام: وهذا الكلام من جهة المعنى قد يقبل، المعنى له وجه، لا تظلمون فتيلا أينما تكون ويدرككم الموت جملة جديدة، من جهة المعنى قد يقبل، ولكن من جهة الصناعة فيه مشكلة، وهو أن العلماء النسبوي والعلماء من أهل النحو قالوا إن جواب الشرط لا يجوز حذفه إلا إذا كان فعل الشرط ماضيا. طيب، تقول لي مثلا: أضربك، أقول: أنت ظالم إن فعلت، إن فعلت، إن فعلت إن شرطية، وفعلت فعل الشرط، والجواب محذوف تقديره أنت ظالم، الذي دل عليه المتقدم، فالجواب محذوف، إذن يحذف الجواب بشرط أن يكون فعل الشرط ماضيا. هذا مذهب أهل البصرة، ولا يجوز أن يحذف إذا كان فعل الشرط مضارعا كما هو الحال. قال: إن قال لنا قائل: ما تقول في قول بعض العلماء إنه ممكن، مثلا: ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا، أينما تكونوا لا تظلمون فتيلا جوابه؟ نقول: هذا على مذهب الكوفيين، ولكنهم لا يقولون هنا، لا يقولون في هذا الحال بحذف الجواب اصلا، بل يقولون: أينما تكونوا فعل الشرط، ولا تظلمون هو جواب شرط مقدم. تفهمني؟ قال: وعندنا، يقول ابن هشام: عندنا أن الشرط له الصدارة، فلا يجوز لجوابه أن يتقدم عليه، يعني نحن نخالف الكوفيين في هذا. إذن يرد ابن هشام على الزمخشري في قوله إن أينما تكون شرط حذف جوابه ودل عليه ما قبل، فهمنا؟ يرد هذا المعنى. لماذا؟ قال: لأنه لا يجوز هذا إلا إذا كان الشرط ماضيا. فهمت؟ طيب، ماذا نقول لكي نخرج من هذا الإشكال؟ قال العلماء: نقول لكي نخرج من هذا ولا نؤول بتأويل الزمخشري، نقول إن يدرككم هو جواب الشرط، ورفع هنا على تقدير الفاء، يعني فيدرككم، وإذا دخلت الفاء رفع الجواب، وتكون الجملة في محل جزم. الثالث عشر: قول بعضهم في قول الله تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، قال: إن أعمال مفعول به لكلمة الأخسرين، ورده ابن خروف لأن الفعل خسر لا يتعدى، لا نقول خسر عمله كما ربح، ووافقه الصفار مستدلا بقول الله تعالى: قالوا تلك إذا كرة خاسرة. طيب، إذ لم يرد أنها خسرت شيئا، الكرة هي خاسرة بنفسها، ليست خاسرة لشيء. فإذا أعمالا ليست مفعولا به على مذهب ابن خروف وعلى مذهب الصفار. فهمنا؟ قال المصنف، وهذا سهو منهما: نعم. قال ابن هشام وثلاثتهم ساهون، ثلاثتهم وهو الفريق الأول وهو بعضهم، تمام، الذي قال مفعول به، والثاني وابن خلوف، طيب، والصفار. قال ابن هشام وثلاثتهم ساهون، لأن اسم التفضيل وهو كلمة أخسرين أكثر خسرانا لا ينصب المفعول به. الفعل خسر هو متعدي ليس لازما كما قال ابن خروف والصفار، لأنه جاء كثيرا في القرآن الذين خسروا أنفسهم مثلا. طيب، وجاء في القرآن قال الله تعالى خسر الدنيا والآخرة، هو متعدي، لا نحن لا نتكلم في تعديته، نحن نقول إن أعمالا ليست مفعولا به ليس لأن الفعل خسر لازم، بل لأنه أخذ منه هنا اسم التفضيل، واسم التفضيل لا ينصب المفعول. أما قول الله تعالى تلك إذا كرة خاسرة، قال فهي هنا كأنها على معنى النسبة، يعني هي خاسرة يعني ذات خسران، الكرة نفسها خاسرة أي ذات خسر. وربح أيضا فعل متعدي، نقول ربح زيد دينارا، فهمنا؟ قال سيبويه أعمالا مشبه بالمفعول به في هذا الموضع بالأخسرين أعمالا، هذا يشبه المفعول به لأنه جعل أخسر جعله صفة مشبهة ليس تفضيلا، فقال مشبه بالمفعول به. يرد كلام سيبويه إن اسم التفضيل لا يشبه باسم الفاعل لأنه هنا تفضيل ليس صفة مشبهة، هو تفضيل ولا يشبه باسم الفاعل لأنه لا تلحقه علامات الفروع إلا بشرط، يعني هو لا يثنى ولا يجمع كما يثنى اسم الفاعل ويجمع إلا بشروط. طيب إذا ماذا نقول؟ قال الصواب أن نقول في مثل هذا إن أعمالا تمييز بالأخسرين أعمالا، يعني بالأخسرين ماذا خسروا؟ لا نقول ماذا، لأن ماذا سيجعله مفعولا به، لأن اسم التفضيل أو نقول في أي شيء اسم التفضيل غالبا يأتي بعده تمييز، كما نقول مثلا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وهكذا. فقال الصواب إننا الصواب هنا أن نقول إنه تمييز وليس مفعولا به ولا مشبها بالمفعول به، تمام. طيب هذا ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في هذا ما أراده في الجهة الثانية التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها، أن يراعي المعنى ولا ينظر إلى مقتضى الصناعة. هنا الأخسرين أعمالا من جهة المعنى مفعول به، يعني خسروا أعمالا، ولكن لم ينتبه إلى الصناعة، أن اسم التفضيل لا ينصب المفعول، فكيف تقول مفعول؟ فهمنا؟ أما الجهة الثالثة من هذا فهي أن يخرج الكلام على ما لم يثبت في العربية، يعني أن نؤول الكلام على أسلوب لم يثبت في كلام العرب. جيد. وقال ابن هشام في هذا وذلك إنما يقع عن جهل أو غفلة، إما أن يكون صاحبه جاهلا باللغة، وإما أن يكون غير منتبه، يكون غافلا عن هذا المعنى أو عن هذا هذا البعد. نقف بإذن الله تعالى عند هذه الجهة ونبدأ بها بإذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.